يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأثناء طلاقه لها كان معهم بعض الإخوة، فقال هذا الرجل الموجود معهم هي مرجوعة، لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا، فما الحكم؟ هل تكون هذه رجعة أم لا؟ لما تكون رجعة ما دام المطلق ما قال شيء، كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا قد دخل بها، قد جاء خلا بها أو جاء معها بعد العقد. إذا طلقها واحدة أو طلقها اثنتين فله مراجعة ما دامت العدة قبل أن تحيض الحيض إذا كانت تحيض، وقبل أن يمضى عليها ثلاثة أشهر كانت لا تحيض كبيرة والصغيرة، فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض الحيض أو قبل أن يمضى عليها ثلاثة أشهر كانت لا تحيض فالرأي الصحيح يقول راجعت امرأتي أو أمسكتها أو أنا مراجعها. إذا قال ذلك ثمة الرجعة إذا كان في حال في العدة، إذا كانت في العدة والسنة يشهد على ذلك، السنة يشهد شاهدين على المراجعة. أما قول الحاضر هي مرجوعة وساكت المطلق ما ينفع. أما إن كان طلقها طلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة لها بعد ذلك. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.